الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله تعالى به الغمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. واحشرنا في زمرته الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعاذني الله واياكم من النار ومما قرب اليها من قول او عمل. ثم اما بعد ايها الاحبه الكرام فعنوان لقاء مع حضراتكم اليوم بتوفيق الله جل في علاه الاسراء والمعراج وفرضيه الصلاه. الاسراء والمعراج وفرضيه الصلاه. فأعينوا القلوب والأسماع. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه بشيرا ونذيرا آذاه أشد الأذى ورمه بكل قبيح من القوم وفعلوا معه كل قبيح حتى كان عام الحزن الذي توفيت فيه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وتوفي فيه عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه أشد الدفاع مع أنه كان على غير دينه ومات على غير دين الإسلام. فحزن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحزن. فأراد الله عز وجل أن يسلي قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يفرج عنه همه وحزنه وأن يشعره بأنه معه لا يخذله أبدا. فكانت هذه المعجزة الربانية رحلة الإسراء والمعراج. وإننا أيها الأحبة الكرام لن نفصل في تفصيلات هذه المعجزة في هذا اللقاء، ولكن لنا عبرة وعبرة منها نوضحها ونبينها ثم نتكلم عن الصلاة وأهميتها وفضلها. ولكن قبل أن أشرع في الحديث أيها الكرام ينبغي أن أنبه على أمر مهم، ألا وهو أنه لم يثبت في سند صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم توقيت هذه المعجزة رحلة الإسراء والمعراج أنها في رجب أو في غير رجب، كما احتفالا ولا اكتفاء بهذه المناسبة. فلا ينبغي للمؤمن ان يشرع في عبادة او احتفال او غير ذلك بمناسبة هذه المعجزة، بل انه يتلو حديثها ويتدبر وقائعها ليأخذ العبر والعظات حتى يصلح قلبه ويعلم ان الله عز وجل على كل شيء قدير، وانه جل في علاه مع اوليائه، وانه ينصرهم ولا يخذلهم ويؤيدهم ويدافع عنهم جل في علاه. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم ايها الكرام يؤيد من ربه اشد التأييد، وتصير له هذه المعجزه المباركه التي يصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى سماء تلو سماء، يلقى فيها نفرا من الانبياء عليهم السلام يسلم عليهم، ثم يرتقي الى مقام لم يرتقي اليه احد قبله حتى سمع صريف الاقلام، فدنا من ربه جل في علاه حتى خاطبه ربه وسمع حديثه، ففرض علي رب سبحانه وتعالى هذه الفريضه العظيمه فريضه الصلاه، فروها 50 صلاه، فرجع عليه السلام حتى لقي موسى فاستوقفه وساله: ماذا فرض لك ربك على امتي؟ قال: فرض علي 50 صلاه. قال: ان امتك لا تستطيع ذلك، واني جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه، ارجع الى ربك فاساله التخفيف. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم الى ربه يساله التخفيف عن امته، فوضع عنه 10، فرجع الى موسى فقال مثل ما قال له، فما زال نبينا صلى الله عليه وسلم بين موسى وربه يسال ربه التخفيف لامته، لانه صلى الله عليه وسلم كان رحيما شفيقا بامته رضي صلى الله عليه وسلم، حتى صارت الصلوات من 50 إلى 50 صلوات، حتى قال الحق سبحانه وتعالى: هن 50 وهن 50، أي 50 في العمل والأداء، و50 في الأجر والثواب، 50 في العمل والأداء و50 في الأجر والثواب. أيها الكرام، إن شعيرة الصلاة فريضة من رب العالمين فرضها في السماوات العلى، حيث تفرض فريضة غيرها في مثل هذا المكان، وهذا إنما يدل على شرف هذه الفريضة وأهميتها ومكانتها عند رب العالمين. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل أعمال عند الله عز وجل قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. والصلاة أيها الأحبة الكرام أصل تعريفها في اللغة هي الدعاء، هي الدعاء، حيث قال ربنا جل في علاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الدعاء، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل اللغوي للصلاة هو الدعاء، ثم لما فرض الصلاة بكيفية معينة وضع العلماء لها تعريفا شرعيا، فقال: الصلاة هي أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالسلام. هذه الصلاة أيها الكرام لها شروط ولها أركان على كل مسلم يريد أن ينال حقا شرف العبودية لربه أن يفتح كتب الفقه فيتعلم كيف يصلي، يتعلم شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، يتعلم مندوباتها ومبطلاتها حتى يكون على بينة من أمره. وإن هذا الأمر أيها الأحبة الكرام ليس أمرا مندوبا أو ليس فرضا كفاية، لا، بل هو فرض عين على كل مسلم أن يتعلم كيف يصلي حتى تكون صلاة صحيحة مقبولة عند ربه جل في علاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: أنا رجل كما يصلي 60 سنة لا ترفع له صلاة، لأنه ربما لا يتم ركوعها أو سجودها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأيها الكرام، ينبغي علينا أن نتعلم كيف نصلي، فإنه كما ذكرت أن الصلاة هي أعظم الفرائض بعد التوحيد، فرضها الله عز وجل رب السماوات العلى مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. فجميع الشرائع والفرائض ينزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه ما فرض عليه ربه على أمته صلى الله عليه وسلم. ولكن الصلاة لم تكن بواسطة، فينبغي على المسلم أن يستشعر حين يصلي هذا الأمر وعظم فريضة الصلاة عند رب العالمين، لأنها صلة بين العبد وربه. فالإنسان حين يصلي يقف بين يدي الله عز وجل، يخاطبه، يدعوه، ويسمع كلامه جل في علاه حين يتلو القرآن. وإليكم هذا الحديث العظيم الجليل الذي يرويه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل في علاه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الرب سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الحق سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الحق سبحانه وتعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الحق سبحانه وتعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدِ الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الحق سبحانه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حوار أيها الكرام يدور بين العبد وربه في صلاته، فليستشعر واحد منا هذا الأمر حين يقف في صلاته أنه بين يدي الله جل في علاه، وأنه في معراج مجازي بينه وبين ربه. فإنه إن كان عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حتى دنا من ربه فكلمه وخاطبه، فإن العبد في صلاته يدنو من ربه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أيها الكرام أن نستشعر هذا الشرف العظيم أن تكون في لقاء بينك وبين ربك. فالصلاة من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن الصلاة نور للعبد في دنيا وفي أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة أيها الأحبة الكرام تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتكون سببا لإصلاح العبد واستقامته على شرع ربه، كما قال ربنا جل في علاه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي يأتي بالصلاة شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها مراجعا فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أيها الأحبة الكرام عماد الدين وعقول الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعمودي وذرة سلامه؟ قال بلى. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الصلاة أيها الأحبة الكرام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بشر المحافظ على صلاته بأنها ضمان له بالجنة، وأن الذي لا يحافظ على صلاته فليس له ضمان عند الله عز وجل بالجنة، وأنه يحشر يوم القيامة مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف. أيها الكرام، ينبغي علينا أن نستشعر عظم هذه الفريضة، وأن يؤدي واحد منا هذه الفريضة ساهيا لاهيا غير مستشعر لعظمتها، بل ينبغي أن يكون خاشعا فيها متذللا لربه جل في علاه، مستشعرا وقوفه بين يدي الله جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقيمين للصلاة حق القيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كل الميادين، وعلى من مشى على طريقه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن الذي يصلي ويحافظ على صلاته يتعود النظام والالتزام في حياته، فإن ربنا جل في علاه قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالذي يحافظ على الصلاة في أوقاتها فهو أحرى أن يحافظ على غيرها من الأعمال، والذي يضيع الصلاة ولا يلتزم بمواقيتها فهو لما سواها أضيع. وإن ربنا جل في علاه قال في كتابه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال العلماء الذين هم عن صلاتهم ساهون أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها متوعدون بالويل وهو واد في جهنم والعياذ بالله. فما بالكم بالذي لا يصلي أصلا؟ وقال ربنا جل في علاه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالصلاة أيها الأحبة الكرام لا تسقط عن العبد بوجه من الوجوه إلا امرأة حائضا أو نفساء، فما سوى ذلك فليس ثم عذر للإنسان أن يترك الصلاة ولا أن يتخلف عنها. كل شرائع قد يكون للإنسان عذر في تركها، فالحج يسقط عن العبد بعدم القدرة والاستطاعة، والصوم كذلك وإن كان هناك خلف عنه من صيام أو طعام، ولكنه يسقط عن العبد أيضا بالسفر والمرض، والزكاة تسقط للفقر وعدم المال. شرائع كثيرة أيها الأحبة الكرام، ولكن الصلاة أمر مفريد، شأنها عظيم عند الحق سبحانه. حتى وإن كنت في الجهاد تجادل العدو وتدافع عن دينك وعرضك ومالك وشرفك، فإنه ليس ثم مسوغ لترك الصلاة، حيث شرع الحق سبحانه وتعالى صلاة الخوف لعباده حتى لا يتركوا الصلاة ولا تتخلف عن مواقيتها ومواعيدها التي حددها الحق سبحانه وتعالى. فكيف لهؤلاء المفرطين المقصرين الذين هم في دعة وأمن وأمان ورغد من العيش، يأكلون ويشربون ويتزكعون هنا وهناك، يؤذن مؤذن للصلاة وكأنهم لا يسمعون. يقول الإمام الله أكبر ولسان حاله والعياذ بالله، بل ما نحن فيه أكبر، ما نحن فيه من عمل أو شغل أو تزكع أو جلوس على المقاهي أكبر عندنا. يا هؤلاء، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال في حديثه: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولم يكن صحابة رضوان الله تعالى عليهم يعطون شيئا من الأعمال تركه الكفر غير الصلاة، وإن كان العلماء اختلفوا في هذا الكفر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو كفر أكبر أم هو كفر أصغر، ولكن في العموم هو كفر وفسوق عن دين الله عز وجل الذي يترك الصلاة جاحدا لها كافر بالإجماع، والذي يترك الصلاة متكاسلا ومهملا لها ومتهاونا بها فإنه كافر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إما كفر أكبر على قول أحد العلماء لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يكفر ولا يدفن في منافر المسلمين، وإما كافر كفر أصغر، وهذا الكفر الأصغر أكبر من أكبر كبيرة، أكبر من الزنا، وأكبر من شرب الخمر، وأكبر من السرقة، وأكبر من عقوق الوالدين، وأكبر من كل كبيرة. فكيف للعبد أن يرضى لنفسه أن يكون في مثل هذا الموضع؟ إن الإنسان إذا بلته بشيء من هذه الكبائر يستعظم ذلك. وإن قلت له لماذا لا تصلي؟ يجيبك بكل استهتار واستهزاء: كنا على جناحك، ادعو لنا. يا هذا، لماذا تتهاون دون هذا التهاون بهذه الفريضة العظيمة التي فرض الله عز وجل بفوق سبع سماوات على النبي صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج، هذه المعجزة الربانية المباركة؟ يا هذا، إن الصلاة لك نور في دنياك وحجة لك في قبرك وبرهان لك عند ربك لدخولك الجنة، وتركك لها ظلمة وفساد لك في نعيم شديد، حيث قال ربنا جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لم تكن الصلاة أول أمر يشغله، وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل يصلي الصلاة ثم يخرج وقلبه في المسجد ينتظر الصلاة التالية، يتحايل الوقت، يقضي المنبه حتى لا تفوته الصلاة فيدركها في أول وقتها. أيها الكرام، الصلاة أمان لك مهما فعلت من الذنوب، فإن الصلاة تكفر عنك ذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة من العمرة والحج من الحج وكفارات لما بينهن إلى بدون بدء الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن لهم بباب أحدهم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبكي ذلك أو هل ترون يبكي ذلك من درمه أي من وسخه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترمون فإذا صليتم الفجر غسلتها ثم تحترمون أي بالذنوب والمعاصي. فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترمون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترمون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترمون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تصبحوا. فلماذا يفرط أحدنا في هذه الصلاة التي تكون له عصمة ونجاة مهما ذل ومهما وقع في ذنب عامدا أو غير متعمد غير كبير؟ فإنها تكثر عنه، والكبير يحتاج إلى توبة خاصة بين العبد وبين ربه. فينبغي علينا أيها الكرام ألا نفرط في هذه الشعيرة التي هي أعظم الشعائر وأكبر من فرائض معنى التوحيد، هي التي تميز العبد المسلم عن غيره من الكفار. فينبغي على العبد أن يحذر كل الحذر، وأن يلتزم بما أنزله الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفرط فيه، وأن يستشعر عظمة الحق سبحانه وتعالى حين يقف بين يديه، فيقف بين يديه بخشوع وخضوع وتدبر. إن فعل ذلك صلح حاله في دنياه وأخراه. نسأل المولى القدير أن يجعلنا من المحفظين على الصلاة في أوقاتها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين فيها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن هذه الأمة أمر يعز فيها بطاعتك ويذل فيها بمعصيتك، وفق ولاة أمورنا لما فيها الخير والرشاد للبلاد والعباد، خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتنزل عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تدل على الشر وتنزل عليه يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم مردا حسنا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم مردا حسنا جميلا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم فتيات المسلمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم، ربنا